بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 21 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الوارثين من الذكور والوارثات من النساء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع: الوارثون من الذكور 10. هؤلاء مجمع على توريثهم. الأول الابن، وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني ابنه وإن نزل، أي ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن الابن، وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن ابن بدليل قوله تعالى: يا بني آدم. الثالث الأب، وذلك لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الرابع أبوه وإن علا، أي أبو الأب وإن على بمحض الذكور كأبي أبي الأب، وذلك لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس. الخامس الأخ مطلقا، أي من كل جهة، شقيقا كان أو لأب أو لأم. أما الذي لأم فيرث لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه الآية في الإخوة للأم بإجماع أهل العلم. أما الأخ لأبوين أو لأب فيرث لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. السادس ابن الأخ لا من الأم، أي ابن الأخ لأبوين أو لأب، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. السابع العم لا من الأم، أي يرث العم لأبوين أو العم لأب، ولا يرث العم من الأم، وذلك لأنه من ذوي الأرحام. أما العم لأبوين أو العم لأب فإنه يرث لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. الثامن ابنه كذلك، أي ابن العم لأبوين أو لأب، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. أما إذا كان ابن العم من الأم فإنه لا يرث، وذلك لأنه من ذوي الأرحام. التاسع الزوج، وذلك لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. العاشر المعتق، أي من أعتق عبدا فإنه يرثه إن لم يكن لهذا العبد وارث، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس: الوارثات من النساء 7. هؤلاء مجمع على توريثهن. الأولى البنت، وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية بنت الابن وإن نزل أبوها، أي بمحض الذكور كبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، بخلاف بنت البنت فإنها لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. الثالثة الأم، وذلك لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الرابعة الجدة مطلقة، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم كما سيأتي. الخامسة الأخت مطلقة، أي من كل جهة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. السادسة الزوجة، وذلك لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. السابعة المعتقة، أي من اعتقت عبدا فإنها ترثه إن لم يكن له وارث، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. سؤال الدرس، من هم الوارثون من الذكور والوارثات من النساء؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.